الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة الرعد، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس من أول سورة إبراهيم. سورة إبراهيم ترتيبها في المصحف رقم 14، آيتها 52 آية. قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. كتاب أنزلناه إليك، هذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك يا محمد. لماذا أنزلناه إليك؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل والضلالة والتخلف إلى نور الإيمان والعلم والهداية والتقدم. بإذن ربهم، يعني بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان، أو المعنى لا يخرج منهم أحد إلى النور إلا من أذن الله تعالى بخروجه، وهذا لا يكون إلا بهداية التوفيق من الله تبارك وتعالى. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الحميد، وهو أو صراط الله العزيز الحميد، صراط الله طريق الله الواضحة التي شرعها الله تعالى لعباده، فهو العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب، الحميد الصفات سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الذي أنزل عليك القرآن يا محمد هو العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا. وويل للكافرين من عذاب شديد. الويل كلمة قال للعذاب والهلكة، فحقت بذلك كلمته سبحانه وتعالى على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه الويل، يعني من لم يهتدي بهذا القرآن ومن لم يخرج بهذا القرآن من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من لم يخرج منهم وظل على كفره في ظلمات الكفر، فهذا ويل له، ويل له، ويل لمن أتاه هذا القرآن العظيم وهذا النور المبين ثم استمر على كفره ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني الكافرون الذين استمروا على كفرهم ولم يهتدوا بالقرآن الكريم، هؤلاء يؤثرون الحياة الدنيا لمحبتهم لها على الآخرة، والحياة الآخرة والدار الآخرة هي الدائمة والنعيم الأبدي، النعيم الأبدي. هؤلاء الكفار أحبوا الدار الدنيا وآثروها وفضلوها لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لو آمنوا بالآخرة لآثروا الآخرة على الدنيا. وكذلك قال: ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بصرف الناس عن الآخرة ومنعهم عن الآخرة. كل من أراد الطريق الآخرة باتباع القرآن والسنة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدونهم بتمكينهم في الأرض وظلمهم، يصدون الناس عن اتباع السنة. انظر لهذا الويل الذي جعله الله تبارك وتعالى لهؤلاء، من آمن من الناس، من اتبع السنة من الناس، يصدونهم ويخوفونهم ويرهبونهم ويتوعدونهم ويؤذونهم ويمنعونهم من وظائف الدنيا والحياة ولقمة العيش. نسأل الله العافية. والله من هذا الويل لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ويبغونها عوجا، يعني يطلبون لهذا الطريق المستقيم يبغونه عوجا زيغا وميلا ليوافق أهواءهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم، أولئك في ضلال بعيد. ولكن هل يدركون هذا؟ هل الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون الناس عن الإيمان واتباع السنة هل يدركون هذا؟ حتى لو أدركوا فإنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أولئك في ضلال بعيد عن الحق والصواب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني ما أرسلنا من رسول إلا كان متكلما بلغة قومه من أجل أن يفهم عنه الناس ما يقوله لهم ويسهل عليهم. ولو كان الرسول الذي يأتي بلسان غير لسان قومه فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به، فكان من فضل الله على الناس أن أرسل الله إليهم الرسل بلغتهم ليبين لهم، كان بلغتهم ولسانهم ليبين لهم ما أمرهم الله تعالى به من الشريعة التي شرعها لهم، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهما له كفهمهم إياه. فهؤلاء الرسل أرسلهم الله تعالى إلى قوم، هؤلاء القوم لغتهم لغة الرسول، وحتى لو وجد غير هؤلاء القوم بجانبهم أو منهم من لا يتكلم بلغة الرسول الله تعالى ييسر له كذلك أن يبلغه الرسالة بما يفهم وتقوم عليه الحجة. قال عز وجل: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أرسل الله تعالى الرسول بلغة قومه ولسان قومه من أجل أن يقيم الحج عليهم. فيضل الله من يشاء، أي ثم إن الرسول متى بين لقومه شرع الله بلسانهم فإنه لا يقدر أن يهدي أحدا، والمضل والهادي هو الله عز وجل. الرسول يبين فقط، ويحتمل أن يكون المعنى أيضا قد أدل الله عز وجل من شاء من الكفار، كونا الله تعالى أضل من الكفار من شاء وكتبه عنده كذلك. الذين قالوا إن محمدا يتكلم بلساننا هو واحد منا، فمن أين جاءته النبوة؟ قالوا ذلك، قالوا نحن لسان محمد لساننا، لغته لغتنا، من أين أتى بهذه الرسالة وهذا الكلام؟ كأنهم يتكبرون ويردون أمر الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يضل من يشاء، يضل من يشاء مش ظلما، يضل من يشاء لأن الله تعالى علم أن هؤلاء يجحدون الإيمان ويجحدون الرسول، فاستحقوا الإضلال بظلمهم وكفرهم وعنادهم، وما ربك بظلام للعبيد. ولو كانوا يستحقون الهداية لهداهم الله عز وجل. قال عز وجل: هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي لقد أرسلنا من قبلك يا محمد موسى بالمعجزات التسع التي آتيناه إياها. وقلنا له أن أخرج قومك، قلنا له في مضمون الرسالة أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون واستعباده، أخرجهم من الظلمات، أخرجهم من الكفر والجهل والعبودية لفرعون إلى النور، إلى الإيمان وإلى العلم، إلى الحرية التي هي عبادة الله عز وجل. فعباد غير الله عبودية، وتقيد العبودية لله عز وجل حرية، أعظم حرية. وذكرهم بأيام الله، أي ذكرهم بوقائعه وبنعم الله عليهم وبنقم الله تعالى التي انتقى منها من قوم نوح وعاد وثمود ومن كان قبلهم. إن في ذلك في تذكيرك لهم يا رسول الله وتذكيرك لهم يا موسى، تذكيرهم بأيام الله لآيات يعني دلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة لله تبارك وتعالى. هذه الآيات لكل صبار شكور، أي لكل إنسان كثير الصبر على المحن والمنح، شكور كثير الشكر للنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، في ماذا؟ نعم كثيرة جدا، من أعظم هذه النعم إذ أنجاكم من آل فرعون، وذلك لما خرج بهم موسى من أرض مصر بالليل ففلق الله لهم البحر وأغرق الله فرعون وجنوده وهم ينظرون. اذكروا هذه النعمة العظيمة التي ما كنتم أبدا لتنجوا من فرعون وعذابه إلا لما نجاكم الله تعالى. يسومونكم سوء العذاب، إيه سوء العذاب ده؟ هو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة. بنو إسرائيل كانوا يستعملوا في الأعمال الشاقة، اضطهاد وذل لهم، وكذلك يذبحون أبناءكم، الذكور يعني، الذكور يذبحونهم ويستحيون نساءكم، يتركون النساء في الحياة لا يقتلون النساء لإهانتهن وإذلالهن. ويقال أن فرعون علم أن مولود ذكر ولد من بني إسرائيل يكون هلاكه وذهاب ملكه على يديه، فقتل كل الذكور الذين يولدوا من بني إسرائيل. وفي ذلكم هذا المذكور من استعباد فرعون لكم وإذلاله لكم، هذا المذكور بلاء من ربكم عظيم، أي ابتلاء من الله لكم لحكمة عنده عز وجل عظيم، ليرى الله تعالى صبركم وإيمانكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني الله تعالى أعلن لكم إعلانا عاما لتسمعوا قوله وتعقلوه، فقال لئن شكرتم أيها الناس، لئن شكرتم إنعامي عليكم بأي النعم التي أنعمت بها عليكم، إن شكرتموها ونسبتم هذه النعم لي واستخدمتموها في طاعتي لأزيدنكم. هذا لجميع الخلق، لكل الناس، من شكر زاده الله، لأزيدنكم أي من طاعتي ونعمي، الذي يشكر الذي يطيعني فأشكر أزيده طاعة وأزيده نعمة. ولئن كفرتم، لو كفرتم هذه النعم وجحدتموها إن عذابي لشديد، فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب الذي يكفر نعم الله تبارك وتعالى. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني يا أيها الناس، يا أيها الخلق جميعا، لو كفرتم نعمة الله تعالى عليكم أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها فإن الله لغني عن شكركم، غني عن شكركم، لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص. حميد يعني مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه، والنفع من حمدكم لله وشكركم له عائد عليكم. تفكر لما تحمد ربنا تشكر ربنا، هذا الشكر الله تعالى ينتفع به؟ قطعا لا، هذا ينتفع به أنت، يرجع نفعه لك حتى يكون راضيا عنكم ويزيدكم من فضله سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يعني ألم يأتكم يا قوم موسى أو يا قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء كان فيهم العبرة والعظة لكم يا قوم محمد ويا قوم موسى، والذين من بعدهم لكم أيضا فيهم العبرة، إذن من بعدهم أي من بعد هؤلاء المذكورين، من بعد قوم نوح وعاد وثمود كان هناك قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم، هؤلاء كانوا كفروا بالله تبارك وتعالى، فانظروا ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم. لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علما إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ماذا فعلوا؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، طيب ماذا كان ردهم؟ فردوا أيديهم في أفواههم، يعني جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا، غيظا مما جاءت به الرسل، لأن الرسل جاءتهم بتسفيه آلهتهم وأحلامهم وشتم أصنامهم. وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم، يقول له اسكت ما تتكلمش، يجعل يده في فم الرسول حتى لا يتكلم ويبلغ الناس بدين الله تبارك وتعالى. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، رد القوم للرسل، قالهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني قالت الرسل لرسل، قالت الأقوام لرسلهم نحن في شك من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه، هذا الشك مريب، يعني موجب للريب في حقيقة ما أتيتمون به، أي هو أمر غير يقيني عندنا، فكيف تريدوننا أن نؤمن به؟ إننا نشك في صحة نبوتكم. انظر سبحان الله العظيم. وقال بعض أهل العلم أيضا يحتمل أنه ادعوا على الرسل أن لهم نيات غير ما يظهرنه من الحصول على الملك في أقوامهم، اتهموا الأنبياء أن لهم نية ورغبة في استحواذ على الملك والتصدر للناس بإتيانهم بهذه الرسالة واكتساب الأموال والدنيا العريضة، وأنهم قالوا ذلك لتوهين عزم الرسل وتفكير همتهم في الدعوة. انظر سبحان الله كيف اتخذوا هذه الطرق من أجل أن يصدوا حتى الرسل عن تبليغ دعوتهم التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، وما نجحوا وما كان هناك أي نتيجة لهذه المحاولات البائسة الخاسرة من أقوام الرسل. قال الله عز وجل قالت رسلهم ردا عليهم لما قالوا ذلك، الرسل لما قالوا إن في شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم ماذا؟ قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، يعني هل في وحدانية الله سبحانه وتعالى شك؟ وفي غاية الوضوح والجلاء والظهور، فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما مخترعهما مبدعهما موجدهما بعد العدم، يدعوكم الله تعالى إلى الإيمان به وتوحيده ليغفر لكم من ذنوبكم، أي ليغفر الله لكم من ذنوبكم ما شاء أن يغفرها ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم في الدنيا إلى الموت فليعذبكم في الدنيا، هذا من فضل الله عز وجل وإمهاله وتأخيره لكم حتى تؤمنوا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ده الرد برضو الرد الصادم، يعني أنتم بشر في هيئتنا وصورتنا، تأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب، ولستم ملائكة، لن نستجيب لكم، تريدون أن تصدونا، أنتم ما جئتم بهذه الرسالة إلا من أجل أن تصرفونا عن معبوداتنا ومعبودات آبائنا من الأصنام ونحوها، فأتونا بسلطان مبين، إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله ائتونا بسلطان مبين، نريد حجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه. وقد جاءوهم الرسل، جاءتهم بالسلطان المبين والحجة الواضحة القاطعة، ولكن هذا نوع من تعنت أقوامهم وتشددهم في رد دعوة الله تبارك وتعالى. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي نعم نحن بشر مثلكم في الصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم فعلا، لا فضل لنا عليكم في هذا، أنتم بشر ونحن بشر، خلقنا الله تعالى جميعا بشرا، هيئتي كهيئتكم. ولكن هناك شيء لا دخل لنا فيه هذا لله، وهو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني يتفضل الله تعالى على من يشاء من البشر بالنبوة، وقد شاء الله تعالى أن يتفضل علينا بذلك. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، ما يصح لنا أبدا أبدا ولا يستقيم لنا أبدا أن نأتيكم بحجة من الحجج إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى وشاء الله عز وجل، وليس ذلك في قدرتنا. وقال بعض أهل العلم المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات على سبيل التعنف، لأن الكفار قالوا ائتونا بآيات، اقترحوا آيات، فقالوا لن نستطيع أن نأتيكم بآيات إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، هذا ليس أنا، هذا لله تبارك وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يتوكل المؤمنون على الله وحده في تبليغ، في الإيمان بالله وصد عدوان الكفار، وكذلك الرسل يتوكلون على الله تبارك وتعالى في تبليغ الرسالة. وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر المؤمنين أنفسهم قصدا أوليا، يعني المؤمنون يعلمون جيدا أنه لا يأتي الرسل بآية إلا بإذن الله، ولابد أن يتوكل المؤمنون على الله تبارك وتعالى ويعتمد عليه في الصبر وتبليغ الرسالة التي جاء بها الرسول الذي بعث فيهم. والرسل قالت كذلك وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي عذر لنا في ألا نتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ ليس عندنا عذر، ليس لأي أحد عذر في ترك التوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، يعني والحال أنه سبحانه وتعالى قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه، أن الله تعالى هدانا إلى الحق، هدانا الطريق الموصل إلى جنته سبحانه وتعالى، فهذا يوجب علينا أن نتوكل عليه عز وجل ليس على غيره. ونصبرن على ما آذيتمونا، يعني إننا نقسم بالله على أننا سوف نصبر على ما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة المتعنتة، وعلى الله وحده دون غيره دون من عداه فليتوكل المتوكلون. نقف عند هذا الحد حتى نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في موقف آخر من تعنت الكفار مع رسلهم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.